قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. هكذا تقرأ؟ نعم رحمن. بأن إيش؟ ما علمتونا نستمع الوقت. أنت يا حجاج شو بلاك أنت؟ ها؟ باقي كيف؟ باقي شيء؟ كم عندك؟ أنا عندي 35. 35؟ وش 35؟ عندي يعني 35. هو يعني هو بيعزل على 40. أي باقي 3 دقائق. طيب طيب. وين السؤال؟ نعم. داخل شيخ الإسلام لأنه استحباب الحج على ثلاثة أنواع. إما يهل بحج وإما يهل بحج عمرة قارنة وإما يهل بعمرة. إيش؟ نعم. وقال يجوز إذا حد أفرد عند الحج إفرادا أن يدخل عليه عمرة. لكن لا يجوز الحج. وهذا هو الصحيح. يجوز إيش؟ يجوز إذا أحرم بالحج أن يدخل عليه عمرة. لكن لا يجوز العكس. الله يحمل بالعكس انك فاهم الله. نعم. اذا احرم كما كان يصلي. نعم. ادخل عليه في الحج. أي. لانه اكبر منه. نعم. ولا يجوز العكس. نعم. وهو ادخال العمرة على الحج. نعم. فما دليل في ذلك؟ هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله. يقولون لان ذلك لم يرد. لان ذلك لم يرد. والإنساك مبنها على توقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القائل. ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد الوجهين في القرآن، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة في حجة، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحا. أمي الشيخ سماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخ، ويحرم صيد المدينة ولا جداء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون ومتى يكون ولمن يكون. هذه ثلاثة أسئلة لا بد منها. فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟ الواجب لفعل المحظور، نعم نعم أحسنت، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي هو عليه في ذلك المحظور، ويستثنى من هذا شيء واحد جزاء الصيد، فيكون في الحرم. طيب دم الإحصار أين يكون صالح؟ الإحصار في الموضع الذي يحصر فيه حيث كان الإحصار. طيب الدم الواجب في المتعة والقران أين يكون عبد الملك؟ يكون في الحرم. طيب سليم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟

هل المراد بالإرادة هنا عمل القلب؟ إيش؟ إرادة بالتلبس بالعمل. القول الصحيح. هل المراد بالعمل القلب إرادة؟ العزيمة. المراد العزيمة. يعني القلب عزيمة. أن يعزم عزما مؤكدا. أحسن الله يفتح عليك. يعتبر من الفروق بين حرم المدينة ومكة أنها مباعدة. هذه نبهنا على على على شيء من ان المعاصي في حرم مكة اعظم. لا كما متوقران يجوز الاكل منه والصدقه منه والاهداء، لكن الصدقه منه يجب ان تكون لفقراء الحرم. نعم. اي نعم، من اعطاه شخصا يظنه اهلا فتبينه ليس باهل فانه يجزئه كالزكاه. نعم فؤاد. ما رايكم؟ يقول ما رايك في من يذهب الى منى في اليوم السادس او السابع او قبل ذلك ليحجز الاماكن؟ نعم قد تكون هذه ضرورة أحيانا للحج. نعم أي نعم، الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال، لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا. الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك، لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى. فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحشون فلا بأس. ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمة بالناس الآن أن يسر هذه الحملات، لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من الجهات المسؤولة أراضي معينة. نعم يوسف. السؤال مسموع؟ نقول لا يقبل لكن يكشف رأسه. طيب لو أدى على ما في بأس. نعم لكن لا أنه يكون من من من أصحاب ثقيل النوم. نعم يقول السؤال قصة الخثعمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج. شيخ لا لا لا نسأل الراحلة، ما فيه إنه عنده مال أو ليس عنده مال، هذا يستفاد يا خالد من قول فريضة الله، لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج، إذ يصبح عاجزا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع عليه سبيلا. نعم. نعم. ما هو؟ وهو قولها فحج عنه. نعم. قولها الذي أحج عنه لأنها تستطيع الحج عنه. هي معلوم هي تستطيع يعني. الآن هي في مكة. من ماله؟ ها؟ من ماله ما يشعر بأنها لا ما يشعر بأنها من ماله. ماشي. نعم. إيش؟ نعم ايش يترتب عليه؟ نعم منها انه وجوب المضي والقضاء للعام المضي، وهذا من حكم السفارة، وفي اليوم وامضيناه كنا من هذا واجب، وفي اليوم في الجزاء الذي قطع الحشاش والاصدار حكم ان في الجزاء خلاف، واما ما ذكره السفارة من انه يجب عليه هذا قد يكون من باب التعليم. إيه؟ لكن بينهما فرق، هذا في احتمال انه من باب التعزير، وأما ما ذكرت فليس فيه ليس في هذا الاحتمال. نعم. لو مر رجل بالميقات وهو الحج إيش؟ عنده نية الحج ومر بالميقات لكن ما هو مسافر للحج في هذا السفر، هل نلزمه بالإحرام؟ لا لا ما نلزم. طيب يا شيخ إذا أراد الإحرام بعد ذلك نلزم بالميقات اللي مر منه أم بميقات لا من حيث أنشاء. نعم آدم في هذه الحاجة صلى الله عليه وسلم في هذه المخيم يقول بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقران ويذبحونه في المخيم ويأكلونه فيقي صاحب الحملة يقي ماله بهذا الهدي بدل ما يشتري عشر صرفان بكذا وكذا من المئات يقول نكتفي بهذا الهدي وهذا خطأ فيقال إذا ذبحه لابد أن يأخذوا من كل بضعة من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء. نعم في مضاعف السيئات مكة الدليل ومن يريد فيه بإلحاد البدون يذق من عذاب الأليم. نعم هذا مجرد الإرادة ألا يكون لمكة مجرد إرادة يأثم يعذب أما في غيرها فلا يعذب فلا يكون هناك مضاعفة. نعم إنما فقط ذم ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل فكيف بالفعل يعني مو من باب التخويف لا لا من باب الحق من باب تحقيق هذا الشيء ولهذا اختلف العلماء قال مجرد الإرادة ما يكون فيها إثم لكن لابد إرادة بعزم ولهذا تعدى بالباء ولم يقل ومن يريد فيه إلحادا. نعم بندر اشترك جماعة في قتل صيد هل يكفيهم جزاء واحد او لكل واحد واحد؟ كم الذي قتلوا؟ قتل صيد واحد هم خمسة وهم خمسة فقط ما مثله؟ مثل لا اسألك ما مثله اذا كان مثل الجن كالحمامة مثلا ما مثلها؟ شاة أو خمس شياه شاة واحدة المقوم نعم المقوم إيش المقوم ما هو مثل يعني الذي يلزم مثل نفس الشيء لا يلزمهم إلا قيمته فقط انتهى الوقت لا. ها لا. نعم ها العلماء يقولون أن الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم أقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو الواجب. سليم يختار الصوم الجماعة يكون بالليل ما في مانع. ها؟ يصير على الساعة. يعين الله. فيه إنه يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج. يقدمها من يوم يحرم من العمرة أو من حين ينتهي من العمرة. وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه حر. نعم. كيف؟ الحج الواجب اللي فعل محظور. إذا الإنسان مثلا يذبح خارج مكة ما في فقراء أو مثلا مساكين يتصدق عليهم يهدي يهديه إيه يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء داخل مكة؟ داخل مكة أو في المكان اللي حوله وكما حول المساكين يهدي مثلا على من شاء لا لازم فقراء. نعم رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لمنعه وهو عنده الله يريد إذا كان يرجو زوال هذا المنع مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده وعنده مال إذا كان يرجو زوال هذا المنع فلينتظر كان يرجو زوال هذا كان ما يعرف أصبر. وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه. شيخ صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أحد الحملات كان مخيم خارج منه والجو في الحج شيخ من أشد ما يكون حرارة، فيعني من كان مدينة ما يستطيع يتحمل الحر هذا ويتعب كثيرا يا شيخ، فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منه مع الخيام المجاورة لنا، يعني قد ذهب الناس اليوم الثاني عشر والثالث عشر انصرفوا، وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل منه، وهؤلاء الإخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج منه في المكيف حتى يتقوا به على ما بقي عليه من أعمال الحج. اي نعم، يعني معناها أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى. قريب المكان أقول غير قادرين ولا يقدرون؟ يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ أن الجو شديد الحرارة، يعني ما يتحملوا المشقة، ما يتحملون، وهذا يدعون إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج الباقي يعني. نعم، الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانهم في المكيف، لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم. نعم هل خالف نعم أحكام التعزير؟ إيش؟ أحكام التعزير نعم اختصاص الحاكم المختص بالعجل. نعم سؤال، هنا اختصاص الحاكم أم اختصاص الرعية؟ لا، مختص الحاكم. طيب يا شيخ، والحاكم يجب عليه أن ننظر ما هو الأصلح، باب التعزير يجب أن ينظر ما هو الأصلح. كيف حكم على جزاء الصيد في المدينة أنه يتبايع التعزير وأن يسلم أطفال السحاب أنه يتمون فوق الشد؟ نعم. سعد بن أبي وقاص لم يكن والي المدينة ووجد رجلا يصيد في المدينة فسلمه. لكن فيه والي غير والمدينة في ذلك الوقت، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول أعظم والي. سعد بن وقاص. نعم. بعد وفاة النبي. نعم. ووجد رجلا يصيد في المدينة. أي نعم نعم نعم، ويعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير، إذا كان للتعزير فلا حاكم أن يصدقه. انتهى الوقت. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة، قال: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمخزر القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو نسكه ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو نسكه بفتح، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاد الوان ذا ذا فتح الذا أو طاف على الشادروان أو طاف على الشادروان أو جدار الحج أو جدار الحج أو عريان أو نجسا لم يطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا